نعم نقرأ في الفقه. لا يرى إلا شيء يفعله، لا يرى إلا شيء يفعله، إيش معنى؟ يعني لا الله لا يرى، وإنما الذي يرى ما خلقه وقدره وفعله. تمرت معنا. كان النسخة اللي عندك تختلف عن اللي عندنا. أول مبحث. قال لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله لأن المنظور إليه معلوم المنظور.